بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كانت الحكمة التي شرحناها في الدرس الفائت والذي قبله هي آخر حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، وقد ختم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى حكمه هذه بمناجاة يناجي بها ربنا سبحانه وتعالى. تتضمن هذه المناجاة بيانا لمعاني التوحيد التي ينبغي أن يعيشها الإنسان بعد أن يعتقد فيها، كما تتضمن هذه المناجاة بعد ذلك، بعد المعاني التي يعيشها ابن عطاء الله في توحيد الله عز وجل، تتضمن أدعية والتجاءات إلى الله سبحانه وتعالى. يجدر بنا أن نختم هذه الحكم بما ختمها به ابن عطاء الله، فسنقرأ هذه المناجاة ونشرحها فقرة فقرة إن شاء الله تعالى حسب ما يلهمنا الله عز وجل إياه. يقول رحمه الله تعالى: إلهي، أنا الفقير في غناية، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي، أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ قلت هذه المناجاة تتضمن مشاعر، لا أقول معاني فقط، مشاعر التوحيد التي ينبغي أن يعيشها الإنسان وأن يصطبغ بها. وهذا الذي هذه الفقرة التي قرأتها الآن تتضمن لونا من هذه المشاعر. يقول رحمه الله تعالى يناجي ربه: إلهي، أنا الفقير في غناية، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ كل واحد منا له حالتان في حياته. الحالة الأولى أن يجد نفسه ممتعا برزق واسع أكرمه الله عز وجل به، يتمثل في دار، يتمثل ربما في تجارة، في زراعة، صناعة، يتمثل في أسرة، رزق رزقه الله عز وجل إياه. هذه الحالة الأولى التي يتعرض لها الإنسان. ذلك حالة ثانية هي حالة الابتلاء، الحرمان، أن يجد الإنسان نفسه محروما من الرزق الواسع، محروما من الدار التي يبحث عنها، محروما من الرزق الواسع، تجارة، صناعة، زراعة، نحو ذلك. فنحن نعد هذا الإنسان الذي وقع في هذه الحالة، في هذا الضنك، فقيرا، ونعد الأول غنيا. الواقع أن هذا التفصيل غلط. الفريق الأول والفريق الثاني كلاهما فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الفريق الأول الذي يتمتع بتجارة، يتمتع ب لو فرض أرض يفلحها، صناعة، يعني رزق واسع، يخيل إليه أنه هو المالك لذلك، في حين أنه ليس مالك إطلاقا. ما أسرع ما يغيب الغنى ويظهر في مكانه الضنك والفقر. هذا المال الذي يخيل إليك أنك امتلكته فأصبحت بذلك غنيا ليس مالك، وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى. هذا الرزق الذي تتقلب في غماره ليس ملكك أبدا، وإنما هو ملك الله عز وجل. نعم. والدليل على ذلك أنك لا تستطيع أن تحبس هذا المال لديك ولا 24 ساعة. إذا شاء الله عز وجل أذهبه كله، فأصبحت في ضنك وحرمان. والدليل الآخر أن الله عز وجل كلما حدثنا عن واجباتنا تجاه المال الذي يخيل إلينا أننا نملكه، ماذا يقول؟ يقول مثلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني أنتم خلفاء لله في إدارته، يعني المال مال الله وهو وديعة بين أيديكم. نعم. أو يقول لنا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن الإنسان في كل الأحوال فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دخل في هذا من يعد نفسه غنيا، قارون دخل في هذا، كل أصحاب الثروات دخلوا في هذا، كلهم شملهم بيان الله القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فابن عطاء الله ماذا يقول؟ يقول: إلهي أنا الفقير وأنا أتخيل نفسي غنيا، أنا فقير حتى عندما أتخيل نفسي غنيا بالمال الذي أعطيتني، بالتجارة التي رزقتنيها، بالفلاحة، بالزوجة، بالدار، أنا فقير حتى وأنا أتخيل أنني غني بهذا الذي أتيتني به، فكيف لا أكون فقيرا عندما أكون بعيدا عن هذا كله؟ أنا في كلا الحالتين فقير. هذا ما هذا أول معنى من معاني التوحيد، أن ترى نفسك لا شيء. المالك من؟ الله. والذي بيده ملكوت الكون كله هو الله عز وجل. هذا هو التوحيد. فإذا تصورت نفسك مالكا فهو من الشرك، أنت لا تملك شيء. إلهي أنا الفقير في غناي، أي فيما أتخيله من غنى أكرمتني به، فكيف لا أكون فقيرا وأنا أعلم أنني لا شيء؟ ثم قال في المضمون ذاته، قال: إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أنا جاهل حتى عندما يخيل إليك أنك قد متعتني بعلوم ومعارف، أنا جاهل كيف؟ هذا العلم الذي تتمتع به هو علم من؟ هو علم الله سبحانه وتعالى، أفاض عليك منه شيئا فهو علم الله، لكن الله تجلى عليك بشيء منه فمتعك بشيء من علمه عز وجل. المعرفة من أين تأتي؟ من التفكير، من الوعي كما قلنا أكثر من مرة. والوعي ينعكس على ماذا؟ على الدماغ. معنى قولنا الوعي ينعكس على الدماغ، المعنى الدقيق له أن الله يتجلى على دماغك بفضل يسديه إليك، يتجلى في علم من علمه يكرمك به. فالعلم علم الله، تجلى الله عز وجل بشيء منه عليك فأورثك بذلك علما بأمور دنيا أو بأمور الشريعة أو بأمور الحياة، بالماضي، بالمستقبل، بهذه المكونات التي من حولك. فالحقيقة أنك بهذا لا تملك أن تقول أنت عالم، لأن العلم لم تكن أنت مستقلا به، يعني بحيث نبت في كيانك وتستطيع أن تحبسه في ذاتك وأن لا تدع أحدا يأخذه منك. لو كان كذلك لكان العلم ملكك ولصح أن تكون إنك أنت العالم، لكن لا، أنت لا تملك هذا. الذي تجلى عليك بهذا العلم وأورثك إياه بكل سهولة ممكن غدا يسلبه منك، غدا ممكن أن تفتح عينيك وإذا بك قد جاهلت ما كنت تعلم، وإذا بك أصبحت تنسى ما كنت تذكر. ألا تعلم صورا كثيرة من هذا في الحياة؟ نعم، رجل كان مضرب المثل في المعارف والعلوم، بعد حين أصبح مضرب المثل في الجهل والغباء والنسيان، أصبح إنسانا معتوها. إذن هذا ليس علمه. نعم، ظل انعكس عليك مدة من الزمن ثم تقلص هذا الظل منك، هذا ليس ملكك بشكل من الأشكال. نعم. طيب، الباري عز وجل ماذا يقول في هذا الأمر؟ يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نسب العلم جنس العلم، جنس العلم في الكون نسبه إلى ذاته، فقال: ولا يحيطون، يعني الناس أيا كانوا حتى الرسل والأنبياء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بالقدر الذي شاء عز وجل أن يهبك إياه. فإذا وهبك هذا العلم فاعلم أنه ليس علمك، وإنما هو إلهام هبط إليك من عند الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وهذا معنى قوله ابن عطاء، قول ابن عطاء الله: إلهي أنا الجاهل في علمي، حتى وأنا يخيل إلي أنني عالم، أدرك حقائق الكون، أدرك حقائق الشريعة، تفسير القرآن إلى آخر ما هنالك، حتى وأنا أظنني عالما بين الناس، أنا في الحقيقة لست عالما، لأن هذا فيض من علمك ألهمتني. عندما تشاء يتقلص هذا العلم عني، وانظر إذا بعدت إلى الجهل. إذن كيف يمكن أن نسمي هذا علما؟ نعم، يعني هذا أشبه ما يكون بإنسان بيده كتاب يقرأه فيدرك ما هو موجود في الكتاب، لكن إذا أخذ زيد من الناس هذا الكتاب من يده راح العلم، راح العلم. كمان العقل نفس الشيء، يخيل إليك أنه الكتاب في مين بيأخذه مني، بس العقل ما في مين بيأخذه مني، العقل عقلي. نعم نعم، بين العباد اللي متأكيتك ما حدا راح يأخذ العقل منك، لكن الإله بيأخذ العقل منك مثل ما صاحبك بيأخذ الكتاب منك. نعم، فرب العالمين يأخذ ما قد وهبك إياه من هذا العلم. إذن فعلا صح ما يقوله ابن عطاء الله وهو يخاطب ربه، وهو يتمتع بهذا المعنى من معاني التوحيد. شوفوا حال التوحيد غير الكلام اللي بيحفظ الواحد عن التوحيد لما يكون متلبس معنى التوحيد في كيانه. إلهي أنا الجاهل في علمي، عندما أتخيل أني جاهل فكيف لا أكون جاهلا في جهلي؟ كيف ما أكون جاهل وأنا عرفان حالي؟ كيف أنا مصقل بالجهالة؟ شو هي العلوم اللي بعرفها؟ أذكر أنني قلت لكم ونحن ندرس حكم ابن عطاء الله مرة مررنا بحكمة قرأتها لم أستوعب معناها، لم أستوعب معناها، وحاولت كثيرا، تقلص الإدراك عن المعنى الذي تتضمنه هذه الحكمة. نعم. ويأست وقلت لكم يبدو أن هذه الحكمة فوق مستوانا، فتعالوا نتجاوزها إلى التي بعدها. بعد حين طبعا أنا بدأت أكتب هذه الشروح التي كنت ألقيها هنا، بدأت أكتبها استجابة لرغبة كثير من الإخوة. أثناء الكتابة وصلت إلى هذه الحكمة التي غاب عني معناها. طيب عند التدريس سهل أن أقول تعالوا نتجاوزها، لكن عند التأليف كيف بدنا نقول؟ يعني والله ما استطعت أن أدركها ونتجاوزها إلى غيرها. هذا الموقف بالتأليف صعب، مو مثل التدريس. فتوقفت، أتيح لي في تلك الفترة أن أذهب إلى القاهرة لمهمة علمية لمؤتمر نحو ذلك، وابن عطاء الله مدفون هناك، فيسر الله عز وجل لي زيارة قبره. زرت ابن عطاء الله السكندري وتلوت ما يسر الله عز وجل من كلامه سبحانه وتعالى، ودعوت الله عز وجل في نهاية القراءة، وكان فيما دعوت أن يلهمني الله عز وجل المعنى الذي أراده ابن عطاء الله في هذه الحكمة، وسألت الله أن يكرمني بعلم من علمه حتى أدرك معنى هذه الحكمة. عندما رجعت إلى دمشق عدت مرة أخرى إلى أوراقي، وأنا نفس الإنسان. ألهمني الله عز وجل المعنى الذي تضمنته هذه الحكمة من الصباح إلى المساء. كتبت 10 صفحات في تفسيرها. هل هذا العلم علمي؟ أبدا، أنا بريد. هذا إلهام من الله عز وجل. قال لي الله دعوتني وأنا استجبت دعاءك، اكتب معنى هذه الحكمة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. بالله هل يجوز لي في باب المنطق والعقل أن أتباهى عليكم وأقول انظروا إلى معرفة الدقيقة لهذا الكلام المعقد كيف أدركته بعلمي؟ أنا أكون مفتئت على الله سبحانه وتعالى إن قلت هذا الكلام. أبدا أبدا. وإن كان علمي عندما وصلت إليها وأنا أشرح هذه الحكمة بينكم، وإن كان علمي، إذا كان علمي أنا وإن كان، وإن كان علمي عندما وصلت إلى هذه الحكمة في التأليف ما قدرت، لكن لما رب العالمين شاء ألهمني. وهكذا كل المعارف والعلوم إنما تكون بفيوضات من الله عز وجل إليك. فالعلم علم من؟ علم الله، لكن الله عز وجل أفاض عليك ذرة ذرة من علمه سبحانه وتعالى. طيب إذن من عاش في توحيد الله سبحانه وتعالى حقا لا ينسب إلى نفسه علما، أعوذ بالله، هذا نوع من الشرك الخفي. يعلم ويكرمه الله عز وجل بالعلوم، لكنه كلما ازداد علما كلما ازداد يقينا بأنه لا شيء أمام عطاء الله سبحانه وتعالى. واحد عم يعطي شخص فقير ليرة ورا ليرة، درهم وراء درهم درهم، كلما احتاج شيئا اعطاه، كلما احتاج شيئا اعطاه. معقول انه هذا الانسان اذا كان عاقل ان يقول انا غني، انا املك ما شئت من الامتعة، ما ايسر ان اشتريه بمالي؟ هو شلون عم يشتري؟ بيحتاج المتاع بيجي هذا الشخص بيعطيه، بيحتاج المتاع تاني بيقول له تفضل يحقه. كلما احتاج إلى شيء من طعام من متاع من شراب من كسوة قال له هذا الإنسان تفضل اشتري. نعم. ولله المثل الأعلى. ما بيقول هذا الإنسان أنا غني، مستحيل مستحيل، عم يجي الرزق من مصدر لقمة ورا لقمة. ولله المثل الأعلى. العلم الذي يتمتع به الإنسان هكذا غدا ربما تنظرون إلي وإذا بي أصبحت إنسانا جاهلا لا أعلم شيئا من هذا الذي علمني الله عز وجل إياه. ممكن ولا لا؟ ممكن ممكن. أنا ناس كثير منكم بعرفهم ما أتذكر اسمه، ممكن ما أعرف اسم حالي، مين أنا ما أعرف ما بعرف. وهذا كثير كثير. على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على وحدانية الله، وحدانيته ذاتا وصفات وفعلا. الغنى غنى الله، نحن لا نملك شيئا، مظهر غنانا وصف من أوصاف غنى الله، أبدا سرعان ما يتقلص ذلك. العلم علم الله هو العليم. هلا إذا بدنا نقول الله عليم وأنا كمان عليم، الله غني وأنا، هذا صار شرك. كيف هيك؟ لا، غنى الله غنى ذاتي، غناك عطاء منه، عطاء منه، أنت شحاد على باب الله عز وجل والله عم يعطيك، ما بنقال أنك أنت غني بلحظة واحدة بجردك من كل ما أعطاك. نعم. كذلكم العلم. فهكذا ينبغي أن يصطبغ الإنسان بوحدانية الله. من عرف وحدانية الله بالكلام والمحاضرات يلقيها والفلسفة، نعم، يجمل لسانه بها، لكنه لا يعيش هذا المعنى أبدا، ما ذاق معنى وحدانية الله بشكل من الأشكال. طيب، ثم يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى وهو يناجي ربه: إلهي، إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. في بلاء. لاحظوا هذا الكلام، نحن ما زلنا نتقلب في بحار التوحيد من كلام ابن عطاء الله. هذا هو الآن يسيح في بحار التوحيد أو يسبح في بحار التوحيد، توحيد الله. إلهي، إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. الإنسان دائما يتقلب في حالات ما أسرع ما تتبدل، تذهب وتجي. نعم. الرخاء والشدة، البأساء والرخاء، حالات تعتور الإنسان، لا هذه تبقى ولا هذه تبقى. لا يأتيك الرخاء في مرحلة من مراحل حياتك إلا وهو يتأهب لتوديعك، ولا تأتيك الشدة إلا وهي أخرى تتأهب لتوديعك. فلا تدري هذه الحالة سلمت أم ودعت من شدة سرعة التقلب. الرخاء المتمثل في العافية، المتمثل في الغنى، المتمثل في العلم، المتمثل في انشراح الصدر، المتمثل في الأمن والطمأنينة، رخاء. لكن هذا الرخاء ظل زائل، لا تكاد تطمئن إليه إلا وقد بدأت مظاهر هذا الرخاء، تجد أن العافية بدأت تتقلص وتسربت الأمراض، الغنى بدأ يتقلص وإذا بالفقر والمشكلات المالية تتسرب، العلم اللي كنت عم تتفاهي فيه حل محله الذهول والجهل والنسيان وفقد الذاكرة. نعم. والعكس، ما من إنسان يعاني من ضراء، يعني من بأس يتمثل في فقر، في مرض، في جهل أو نحو ذلك، إلا وهذه الحالة معرضة للزوال، هي الأخرى معرضة للزوال. فما في بحياة الإنسان حال مستقرة، كل الأحوال التي تراها متلبسة بك هي متهيئة للزوال. طيب، هذا المعنى من أين أخذه ابن عطاء الله؟ من الواقع ومن كلام الله عز وجل، وهو ينبهنا إلى هذا المعنى. شوفوا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا معنى كلام ابن عطاء الله سبحانه وتعالى. قل اللهم خطاب للرسول، لكن خطاب كل ما كان خطابا للرسول فهو خطاب لأمته أيضا. قل اللهم مالك الملك، هاي التوحيد، يا مالك الملك، يا من هو مالك كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. امبارح كان مالك، امبارح كان مضرب المثل في الغنى، واليوم يصبح مضرب المثل في الفقر والتفاهة ولا شيء. قارون كان مضرب المثل في الغنى، لكن بعد شو صار فيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. نعم، وشو بعدين شو بيقول عن هذول اللي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم؟ قالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الله سبحانه رزقه بيعطي الرزق لمن يشاء ويسلبه عندما يشاء. شغلته أي، ما في شيء اسمه ضماني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. علمك انه كان مضرب المثل في العز والمكانة والقيادة والرئاسة والقوة، واذا به الباري سلبه هذا كله، لانه العزة مو عزته كانت، هي عزة رب العالمين. مثل علم، ما هو علمه؟ علم رب العالمين. الغنى مو غنى، غنى رب العالمين، لكن الله عز وجل يمتع عباده في فترات معينة بشيء من صفاته هذه، يمتعهم بذلك تمتيعا ولا يملكهم إياه. نعم. طيب، هذا الكلام الذي يقوله لنا الله ويناجي ابن عطاء الله ربه بهذا المعنى، ما المراد منه؟ يعني لما بيقول إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك، غنى بعد الفقر، الفقر بعد الغنى، العز بعد الذل، الذل بعد العز، القوة بعد الضعف، الضعف بعد القوة، بسرعة التبدل هذا. طيب شو سأو؟ منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء وعن اليأس منك في بلاء. في بلاء عند العطاء، بعد ما شفنا هالحالة لا نطمئن إلى العطاء أبدا. ليش؟ لأنه هذا العطاء اليوم موجود بكرة بيروح، كل شيء مصبوغ بصبغة الزوال. هذا الوضع منع عبادك الذين يعرفونك يا ربي من السكون إلى العطاء. لذلك شو بيكون شأنهم هذول؟ يقول يا ربي دخيلك، أنت متعتني بالعافية، لا تذهب عافيتك عني. يعني بيلتجئ إلى الله عز وجل لأنه بيعرف هالعطاء هذا بكرة ممكن يروح. يا رب أنت أكرمتني بالرزق، أنا بعرف أنه هو رزقك، هو مالك مو مالي، بس أنت عم تمتعني فيه، يا ربي خليني أتمتع فيه، لا تروحه، خليني أتمتع فيه. يا ربي أنت عملت لي كلمة نافذة بين الناس، عملت لي سمعة، نعم بينهم، جعلتني محبوبا لديهم، بإمكانك أن غدا تسلب النعمة، الناس كلها تستزلني وما تبالي فيه، واصبح بالعكس انا تمام. فيا ربي هالثوب اللي كسيتني يا خليني لابسه. دائما بقى بيلتجئ لمين؟ الى الله. لأنه يعلم أن هذا العطاء بيده بيد الله سبحانه وتعالى. لسيدنا موسى لما رب العالمين حدثه بالنعم التي أسداها إليه، أمنبه أنه هالنعم اللي جتك لازم ما تنسى المصدر منين، المصدر منين؟ من عند الله عز وجل. من جملة هذه النعم أنه جعله محبوبا بين الناس، فعلا هذه نعمة متعه الله بها. لكن ربي شو قال له؟ قال له أول الكلام قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. كل من الله عم يدل له يا مشان حتى ما ينسبها لنفسه. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. يا أخ يلي حامل الموبايل وعم تطلع، أنت جاي مو لله، مو لله، مو لله، لا بيسلف هالقد. هذا الكلام اللي عم تسمعه ما جعلك تنصرف عن هالأداة اللي بإيدك. دقيقة ماشي الحال، دقيقتين ماشي الحال، ثلاث دقايق ماشي الحال، ما جعلك تتأثر بالكلام اللي عم تسمعه مثل إخوانك. لكل مقام مقال. هذا هو حالنا اليوم، هذا هو حالنا اليوم. مظاهر الدين شيء والدين شيء ثاني. الباري عز وجل ربط هذه النعم بذاته حتى لا نشرك به أحدا. نعم، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أمك هي أمه، مو نبي، مو نبي أبدا، لكنه إلهام من الله. فما تقدر تقول يا هذه ذكاء مني عبقرية حطيته بها الصندوق. سيدنا موسى عندما ولدته ورميت الصندوق بالنيل، اي نعم، وعرفت انه النيل اخيرا بده يصل لحديقة فرعون، هذه عبقرية مني. لا، شوف الكلام اللي عم نحكيه الا الان، هذا كان بعلم من الله. العلم علمين رب العالمين. اذ اوحينا، ما هي نبية لكن بمعنى الهمنا. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. امور تصرفت بحسب ظاهر الطبيعه، لكن كله من عند مين؟ من عند رب العالمين. الا يا ايها المحجوب عنه تامل ما ترى، فالكل منه لك. كله الصوره صدف البحر، اي نعم، عبر امواج معينه وصلت الصندوق الى مكان معين وفرعون اخذه. لا، مو هيك، كله بتدبيره. نعم، فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. والقيت عليك محبه مني. وقتن بده الحكم هذا بيغيره، المحبه بتصير عكس بقى، بتروح المحبه، بصير في قلوب الناس عكس المحبة اتجاهه. واضح هذا الكلام؟ هذا هو المعنى الذي يقول، هذا هو التوحيد. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. ليش؟ لأنه الباري شو قال في سورة ثانية، وحرمنا عليه المراضع من قبل. تجي امرأة أي مرضع مشان حتى ترضعه يدير ما يلتقي من السدي، ما يلتقي من السدي، ما يلتقي من. بعدين الله ألهم خالته أنه لا أخته لسيدنا موسى أن تأتي فتقول طيب أنا راح أدلكم على امرأة إنساني، ممكن هي، ممكن هي، يمشي الحال. كله بحسب الظاهر، فكر أناس وتدبير أناس وذكاء من أناس وعلم ودراية، لكنه في الحقيقة كله عمل رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا قوله، إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء. هذه هي الثمرة. إذا عرفنا هذا فالإنسان عند حالة الرخاء دائما بيلتجئ إلى الله، إنه الرخاء يستمر. يلي بيخلي يستمر هو المعطي، والمعطي هو الله سبحانه وتعالى. ولما بيكون في حالة البأساء، حالة الشدة، كمان الوضع يلي بينه لنا ربنا عز وجل ويناجي به ابن عطاء الله ربه، يمنعه من الوقوع في اليأس أيضا. في حالة العطاء ما بيستكبر وما بيسكر، بيلتجئ إلى الله أنه يا ربي العطاء متعني به ولا تزله عني. في حالة البأساء ما بيصير عنده يأس، ما بيصير عنده يأس، بيقول يا ربي اليوم أنت أفطرتني لعلك غدا تغنيني، اليوم أنا مريض لعلك غدا تعافيني، أنت العافية بيدك وكذا، وأنت القائل نعم لا ييأسوا فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نعم وأنا لست يائسا من نعمك وعطائك وجودك وكرمك. هذه هي الحكمة. والأمور البارد تتبدل بسرعة، هذا التبدل السريع يجعل الإنسان لا يركن إلى العطاء عندما يجد نفسه ممتعا به. أنواع العطاء كثيرة، ولا يقع في براثن اليأس عندما يجد نفسه مبتلا، لأنه يعلم أن المعطي هو الله وأن المبتلي هو الله. والباري سبحانه وتعالى بيبعث لعباده يوم رخاء ويوم شدة، يوم هكذا ويوم هكذا، فالإنسان بصدق قلبه دائما متعلق بالمبدل ألا وهو الله سبحانه وتعالى. شوفوا الكلام قديش واضح في الآية القرآنية، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. شوف العلاقة بين الجملتين، يسأله من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض الملائكة والبشر، البشر الذين أكرمهم الله بمعرفته سبحانه وتعالى، الآخرون نسأل الله لهم الهداية. يسأله دائما السؤال موجه له، لهذا السبب الذي ناجى به ابن عطاء الله ربه، لأن الأمور كلها تتبدل بيد الله عز وجل. لا الرخاء يبقى مستمرا ولا البأساء تبقى مستمرة أيضا. لذلك بكل الأحوال العبد يسأل الله، في حالة الرخاء يسأله ابقاء الرخاء، في حالة الشدة يسأله العفو والعافية. ثم قال هي الرابطة، كل يوم هو في شأن. ما هو هذا الشأن يا رب؟ كل يوم هو في شأن. نعم، يعز أناسا يذل آخرين، يغني أناسا يفقر آخرين، يعافي أناسا يمرض آخرين. نعم، هذا هو الوضع. طيب، هذه الحالة التي شاء الله عز وجل أن يقلب عباده فيها هي السبب في أنه يجعلهم دائما يلوذون به ويسألونه إياه. نعم، لكن كل يوم هو في شأن ليس معنى ذلك أن هذا الشأن فجأة نعم ينفذه الله دون تدبير سابق، والعياذ بالله، يعني بيطلع والعياذ بالله مثل واحد طلع بزينه يشتغل شغله ما كانت خاطر بباله. ربنا ليس كذلك، وإنما هي شؤون مرتبة في الأزل لكنه ينفذها في مواقيتها. من الأزل ينبين قارون بل يعيش كذا سنة وهو من أغنى الناس بغنى يمتعه الله به، وبعدين باري عز وجل بده يفقره وبده يزله وبده يموته بمرض بسيط لكنه عضال جدا، بعوضة بتفوت بمخاره. نعم، واضح. نعم، وبعدين الله سبحانه وتعالى بده يخسف بدار الأرض، كل ذلك مخطط، لكن التنفيذ يأتي يوما بعد يوم بعد يوم. هذا معنى قوله كل يوم هو في شأن. وقد ذكر بعض الصالحين أن رجلا كان يفسر كتاب الله عز وجل ووصل من تفسيره لهذا الكتاب لهذه الآية، وكان جمع من الناس يجلسون في درسه، فسأله أحدهم قائلا يا سيدي ربنا اليوم في أي شأن؟ نوامل كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أحد الموجودين قال له يا سيدي ربنا اليوم في أي شأن؟ نظر إليه وقال له ائتني غدا سأجيبك. أيوة هنا بقى العلم، علم مين؟ علم الله. الله أبعد ذهنه عن المعرفة عن جواب عن هذا السؤال. وعندما عاد هذا الإنسان المدرس إلى داره وأخذ يراجع ويبحث لم يحصل على جواب عن سؤال هذا السائل. نام وهو مهموم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وكان رجل صالح، فقال له قل للسائل غدا هي شؤون يبديها ولا يبتديها. شؤون يبديها يعني يظهرها، ولا يبتديها يعني لا يبتديها من العدم. واضح كيف؟ نعم. واستيقظ الكلمة في ذهنه، فلما عاد إلى الدرس وجاء السائل يذكره بسؤاله قال له إنها شؤون يبديها ولا يبتديها. فقال له السائل يا سيدي صل على من علمك. نعم صل على من علمك. نعم الباري عز وجل نعم دبر أمور الكون كله في الأزل. أما ما نراه اليوم فهي عبارة عن سطور كتبت في الأزل نقرأها اليوم على صعيد الواقع. الزلازل التي نسمع بها، الخسوفات التي نسمع بها، إذلال من كان عزيزا بالأمس، إعزاز من كان ذليلا بالأمس، إفقار من كان غنيا بالأمس، والعكس، كل ذلك أمور مخطط لها من الأزل. نعم لكنها تظهر في مواقيتها بتدبير من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك ما عاد تركن أنت لساعة العطاء اللي الله متعك فيها، تركن إلى الله. ما بتيأس بسبب ساعة مرض أو فقر أو ضر، أنت تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم أنه إن شاء الله في بعد هذا الضراء سراء، تعرف أنه إن شاء الله في بعد نعم هذه المحنة منحة عطاء. نعم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك مآل الشر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل إلى آخر الآيات. هذه هي الحكمة من هذا الوضع، وهذا معنى قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء أيام المنح، ومن اليأس منك في بلاء أيام الشدة والمحن. نعم بكل الأحوال هو ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. سبحان الله، ابن عطاء الله يقول هذا الكلام عن نفسه. ما في واحد أيا كان ممن عرف عظيم فضل الله عز وجل عليه وعظيم منن رب العالمين عليه وقارن بين تفضل مولانا سبحانه وتعالى عليه وبين الشكر الذي يقدمه لله على نعمه إلا وعاد بنتيجة حسابية تقرر أنه لئيم. لئيم نعم. حتى الرسل والأنبياء هكذا يرون في أنفسهم. سيدنا رسول الله كم كان يستغفر ربه؟ من إيش عم يستغفر؟ عم يستغفر ربه من تصور تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول في استغفاره الذي سمي بسيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء شو يعني أبوء؟ أعترف. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بنعمك الكثيرة علي، وأبوء أعترف بذنبي. مثل ما عم يحكي ابن عطاء الله منك الفضل والعطاء ومني اللؤم والتقصير. نعم فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي مدحه ربنا وأثنى عليه في كتابه يقول هذا الكلام. قال ابن عطاء لا عن حال شو بده يحكي لك، وخلق الإنسان ضعيفا وأنت القائل مؤكدا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في ضعف، في كبد يعني في ضعف. فنزواتي مسلطة علي، رعوناتي مسلطة علي، ونفسي أمارة بالسوء، والشيطان كمان جاي من الطرف الثاني، وأنا بين هذه الجيوش التي تهجم علي كلها لا أملك من أمري نفسي شيئا، وأنت تمتعني بالعافية، تمتعني بالرزق، تمتعني بالعلم، تمتعني بالحماية والنعم التي لا تحصى، هذه النعم الواضحة، لكنك لو اخترقت هذه الظواهر إلى النعم الخفية لرأيت شيئا، لرأيت شيئا يحير الألباب. لسانك اللي عم يتحرك بنعمة من نعم الله، الغدة اللعابية التي لا تجعلك تختنق بالنفس الذي نعم تبتلعه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، السمع الذي متعك الله به، البصر الذي متعك الله عز وجل به، العقل الذي متعك الله سبحانه وتعالى به، نعم التليفونات الموجودة في كيانك بين دماغه وبين الأجهزة الكيانية في جسدك، نعم كله نعم متعك الله عز وجل به. في سلك من المعدة إلى الدماغ، بمجرد ما يأكل الواحد يأكل يأكل يشبع، هالسلك هذا بيع إلى الدماغ، وراك حاجة بقى لا تأكل بعد هلا، نعم ولولا هالسلك بيأكل بيأكل بنت، نعم طيب هي كلها نعم نعم. لو ربنا قائل وفي أنفسكم أفلا تبصرون بكفر، نعم طيب. فأنت إذا فكرت بنعم الله عليك تسبح في يم متلاطم لا ساحل له من نعم الله. هات شوف شو قابلت نعم الله عز وجل بإيش، أين هو الشكر الذي قابلت نعم الله عز وجل به؟ ولا شيء، ولا شيء بالنسبة لعظيم فضل الله عز وجل عليك. قال أنا لا الحمد لله عم صلي وبرمضان عم صوم وأقرأ القرآن. طيب من الذي شرح صدرك لذلك؟ من الذي أقدرك على ذلك؟ مو هيك؟ رب العالمين. طيب أنت بتقوم الليل، حتى لو كنت تقوم الليل، من الذي أيقظك وأنهضك عن فراشك وجعلك تغالب لذة رقادك حتى تغلبها لتقف بين يدي الله؟ لولا أن ربي استضافك كنت استطعت، لكن رب العالمين استضافك قال لك تعال أنا أنت ضيفي اليوم، تعال بهالليل حاكيني ناجيني. طيب كمان هذا فضل منه، وتطلب تلاقي الواحد قاعد عم منبسط وبياكل وبيشرب وبيلهو وبيروح وبيشرد بيشرد كلياتنا ذلك الرجل. طيب إذا نحن حالتنا شو اسمها؟ لوم لوم. و الموقف الوحيد الذي ينجي الإنسان من لومه هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، أن تلتجئ إلى الله وأنت لا شيء وأنت لا شيء، بتقول له يا ربي والله ما بيطلع بإيدي شيء، ما بيطلع بإيدي شيء، أنا كتلة من الضعف، كتلة من التقصير، كتلة من الذنوب، نعم ما في لي إلا الالتجاء إليك، إلا يعني التشبث برحمتك، أنا ما بي بهرب من لومي إلى عبوديتي لك. هذا هو الذي ينجيك في هذه الحالة، وهذا هو منطق ابن عطاء الله. إلهي مني ما يليق بلومي ومنك ما يليق بكرمك وعطائك ونعمك يعني كلها. والمناجاة طويلة إن شاء الله سنتابعها بهذه الطريقة إلى النهاية. إذا نحن وصلنا إلى الفقرة الخامسة، وهي قوله إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة من قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟ والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نحمدك على كل نعمة أنعمت بها علينا حمدا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام، حمدا يبقى ولا يبيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنك تعلم أننا عبيدك المقصرون في حقك المثقلون بالأوزار، وأنت ربنا التواب الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه. نسألك اللهم أن تتجاوز عن تقصيرنا وأن تعفو عن ذنوبنا وأن تغفر لنا زلاتنا يا رب العالمين، وأن تطهرنا من آثامنا، وأن تتوب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وأن تلزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. يا رب تبرأنا الساعة من أوهام حولنا وقوتنا، والتجأنا إلى حولك وقوتك. يا من هو القوي، يا من هو الملاذ، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك ترى الساعة مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. نسألك يا ربي سؤال العبد المسكين الذليل البائس الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، أن تجعلنا جميعا ذكورا وإناثا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة يا رب، ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين، وأن تجعلنا جميعا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتغلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. يا رب اهد عبادك التائهين، اهد عبادك الضالين يا رب العالمين. يا رب أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا رب تب عليهم حتى يتوبوا إليك، يا رب تب عليهم حتى يتوبوا إليك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب هذه البلدة اجعلها بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي يا الله من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فخذه أخذ عزيز مقتدر، واقسمه ببلاء من عندك حتى يكون عبرة للمعتبرين. يا رب من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه وخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لعبادك. يا ربي من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه يا ربي وخذه أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اهد عبادك الضالين يا ربي، فإن لم يكن في قضائك أن تهديهم فاقسمهم أهلكهم يا رب العالمين. انصر عبادك المسلمين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، يا رب انصرهم على من أعلن الحرب على إسلامك وقرآنك. يا رب إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. يا ذا الجلال والإكرام نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، أن تتم نورك وأن تطفئ كيد الكائدين وأن تعيد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين، وأن تشفي بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعبادك الشرس الغبر الذين لو أقسم عليك أحدا منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم بهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. أعط كل واحد منها منا في هذه الساعة سؤله، أكرم الطلاب يا رب العالمين بالنجاح في امتحاناتهم، واجعل نيتهم خالصة لوجهك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.